فولاؤه للابن الذي باشر عتقه، للابن الذي باشر عتقه. ليش؟ لأنه ماذا؟ اسمعني مرة ثانية، خليني أصور لك يا حتى الآن أصور لك مثلا فولاؤه شو؟ فإن مات الأب فميراثه لابنه، يعني لا تصل النوبة إلى المولى، لأن المولى مولى الأب لا يرث إلا مع عدم النسب، إذا لا يوجد مناسب حينئذ يرثه. طيب، فإن مات الابن، الآن نأتي إلى هذا، فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه. معتق الأب من هو؟ معتق الأب الذي أعتقه الابن، فميراثه هنا لمعتق أبيه. وإن مات العبد هنا، وإن مات نرجع إلى العبد، وإن مات العبد هذا الذي أعتق ولا مناسب له، أي عبد؟ الذي أعتق الوالد، العبد الذي أعتق الوالد الأب. هل أنت مو هذا؟ فلو مات، لو فرضنا هنا لو مات العبد هنا، العبد الذي أعتق الأب، أنا أبين لك إياها، أنا أبين لك إياها. لو مات من هو الذي مات؟ ما مات الابن، أي ابن الذي يرثه؟ لا، هذا فإن مات بدون ابن، هاي زيادة، الابن زيادة، ها زيادة هذا. لا لا حبيبي، شوي خلينا نشوف، خلينا شوي موجود الابن، موجود عندكم الابن، زيادة تصوير المسألة بهذه الصورة. النصراوي مو اعتق والدك، هيك تفت، احنا مو صورنا هذا ابن، او انت الابن، من ايهما الابن؟ طيب انت ابن العبد، العبد هنا هذا العبد. انت اشتريت النصراوي، وهكذا النصراوي ماذا فعل بعد ان اعتقته؟ اشترى والدك واعتقه. هنا الولاء لمن؟ ولاء الأب. طيب خلينا نشوف واحد. لو مات والدك، من الذي يرثه؟ ترثه أنت، لا يرثه النصراوي، أنت ترثه، لا يرثه النصراوي. هذا واحد. إذا مت أنت، تسمعني، إذا مت أنت ولا وارث لك، والوالد ايضا ما موجود، لمن ولا ينتقل؟ ليش هو انت ولاؤه لمعتق الوالد ترجع لمن؟ ترجع للنصراوي، لانه انتقل الولاء من مولى الام الى مولى الاب. فهمت الان؟ اذا مات النصراوي ولاؤه لمن؟ ولاؤه لك، لانك انت الذي اعتقته. فهمت الآن؟ لا، مو حتى يتوضح لك، لأنه بعض الأحيان يكون هيك. فإن مات الأب، أبو الولد، فميراثه لابنه. فإن مات الابن، ابن العبد مات، فإن مات ولا مناسب له، فولاؤه للابن، هو مو الابن هنا ده، فإن مات هاي الابن زيادة، فإن مات الابن، الابن زيادة. فإن مات الابن هذه الابن، فإن مات العبد. ولاء الابن، والله أدري بها، أنا موجودة عندي بالنسخة، موجودة عندي زايدة. فميراثه لابنه، فإن مات هاي الابن زايدة، هاي زايدة، فإن مات ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه. فإن مات معنى هذا